الناس ما يلقاه المؤمنون من الجنات والنعيم جزاء أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، وذكر ما يلقاه الكفار والمشركون والمنافقون الذين كذبوا الرسل وعصوا الرسل ما يلقونه من الهوان والعذاب، من أجل أن يعظ عباده ويذكرهم ما وعد به وتوعد به في الآخرة، حتى يصلحوا أمورهم ويصلحوا أعمالهم ويتوبوا من سيئاتهم قبل أن يلقوا هذا اليوم العظيم. قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما لتفصيل من أوتي كتابه، أي الكتاب الذي كتبته عليه الحفظة سجلت فيه أعماله في الدنيا، فإنه يعطى هذا الكتاب يوم القيامة إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح، يؤتى كتابه بيده اليمنى تكريما له، وإن كان من الكفرة والمشركين فإنه يعطى كتابه بيده اليسرى إهانة له، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من أوتي كتابه، أي أعطي كتاب أعماله بيمينه يده اليمنى تكريما له، وهذا موقف هائل، إذا تطايرت الصحف فلا تدري هل يقع كتابك بيمينك أو يقع بشمالك، موقف هائل. كذلك وزن الأعمال موقف هائل، ما تدري هل يثقل ميزانك أو يخف. فأما من أوتي كتابه بيمينه، إنه يفرح ويسر ويقول لمن حوله، بل يقول للناس جميعا: ها هم اقرأوا كتابي، ها هم، أي هلما أو تعالوا أو هاكم كتابي اقرأوه، لأن فيه الخير والفرح والسرور. الإنسان في الدنيا إذا جاءه كتاب فيه ما يسره فإنه يحب أن يطلع عليه أصدقاءه ويطلع عليه الآخرين، كذلك في الآخرة يقول: ها هم اقرأوا كتابي فيه ما يثر ويفرح. ثم بين السبب في ذلك، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي تيقنت، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين أحيانا في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن هنا يراد به اليقين، يراد به اليقين ولا يراد به الشك، لأن الذي يشك في لقاء الله يكون كافرا. المراد بالظن هنا اليقين: ظننت أني ملاق حسابي، فحاسبت نفسي في الدنيا واستعددت لهذا اليوم، فهذا الذي حصل لي إنما هو بسبب أني كنت في الدنيا على اليقين بالبعث والنشور والجزاء والحساب، فأصلحت أعمالي وتبت من الذنوب والمعاصي، فهذه العاقبة الحميدة. إني ظننت أي تيقنت، مثل قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يظنون أنهم ملاقوا الله يتيقنون. إني ظننت أني ملاق حسابي، والملاقات هي المقابلة، ملاق أي مقابل حسابي يوم القيامة: إني ظننت أني ملاق حسابي. قال الله جل وعلا مبينا عاقبته: فهو في عيشة راضية، أي مرضية، راضية بمعنى مرضية، يرضى بها ويفرح بها ويسر بها، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. عيشة راضية في جنة، عيشة جنة وعالية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية مرتفعة في قصورها وبيوتها أشجارها، وهم درجات، أهل الجنة درجات بعضها فوق بعض، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجنة درجات حسب أعمال الناس، بعضهم فوق بعض، ولا أحد يشعر بالنقص، كل مسرور بما هو فيه ولا يطلب مزيدا، كل راض عيش راضية، كل راض بما هو فيه، ولا ينظر إلى الآخرين يكون هناك مشاحة وهناك شيء من الحزازات أو من الهم أو من الغم، بل كل راض بما هو فيه، عيشة راضية في جنة عالية، بخلاف النار والعياذ بالله، فإنها دركات، دركات نزول، كل درك دون كل درك تحت الآخر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. في جنة عالية قطوفها، أي ثمارها، جمع قطف، قطوفها أي ثمارها، جمع قطف، وهو ما يقطف ويخرف من الثمار، دانية هي قريبة منهم، ما يحتاج يصعدون وينزلون، إذا أراد شيئا تدلى عليه القط فأخذه، وهو نايم راقد، وهو جالس، وهو قائم، أو يمشي، على أي حال قطوفها دانية، ما تحتاج إلى تعب في تناولها مثل ما هو في أشجار الدنيا، قطوفها دانية. ثم يقال لهم: كلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، كلوا من هذه الثمار واشربوا من هذه الأنهار هنيئا، ليس فيه منغص ولا مكدر، أكل هني وشراب هني، ليس فيهما مكدر ولا منغص، ولا تخاف غائلته، وإنما هو لذة وصحة وعافية وقوة. كلوا واشربوا هنيئا، ليس فيه ما ينغصكم. ما هو السبب؟ يقال لهم: السبب بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا جزاؤكم بما أسلفتم، أي قدمتم لآخرتكم في الأيام الخالية، أيام الدنيا الماضية، بما أسلفتم في أيام الدنيا الماضية، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن لم يعمل في الدنيا لم يحصل على خير في الآخر. بما أسلفتم، فالباء باء السببية، أي بسبب ما أسلفتم، أي قدمتم لأنفسكم في الدار الدنيا أيام الخالية من صيام وصلاة وجهاد وصدقة وغير ذلك. ثم ذكر الصنف الثاني والعياذ بالله: وأما من أوتي كتابه، أي كتاب أعماله، بشماله، بيده اليسرى، من وراء ظهره، تلوى يده من وراء ظهره، يعطى كتابه بشماله. أما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهنا يقول بشماله، والجمع أنه يجمع له بين الأمرين، يعطى بالشمال وتلوى يده من الخلف إهانة له. أما من أوتي كتابه بشماله، يتحسر والعياذ بالله، ما هو مثل اللي يقول هاؤم اقرأوا كتابي، يتحسر ولا يريد أن أحدا يطلع عليه، لأنه عورة خسرة وندامة، لا يحب أحدا أن يطلع على كتابه، فيقول: يا ليتني، تمنى، يا ليتني لم أوت كتابي، لم أعطى كتابي، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا لي أي ويا ليتني لم أدري ما حسابي عند الله سبحانه وتعالى، ولم أدري ما حسابي. ثم يتمنى أيضا فيقول: يا ليتها كانت القاضية، ليتني لم أبعث، ليتي على موتتي ولم أبعث، ليت موتتي كانت قاضية قاطعة لحياتي إلى الأبد فلا أبعث وألاقي ما ألاقي. كل هذه تمنيات، والتمني إنما يكون للمستحيل خلاف الترجي، إنه يكون للممكن، أما التمني فيكون للمستحيل والعياذ بالله. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ثم يتحسر أيضا لأنه كان في الدنيا له أموال وله حشم وخدم وجاه وممالك وقصور وأبها، يقول: وين هي راحت؟ اللي معي في الدنيا وين راح؟ ما أغنى عني مالي، ماله الذي في الدنيا والذي أفنى حياته وراء جمعه ولم يخرج منه ما أوجب الله فيه وجمعه من حلال وحرام ونهب وسلب وتسلق، ذهب، لأنه لا يبقى مع الإنسان إلا عمله الصالح. وأما المال وأما الأولاد وأما متاع الدنيا فإنه ينقطع بالموت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لما قالوا: نحن أكثر أموالا أولادا وما نحن بمعذبين، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فالمال والأولاد في الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما أغنى عني مالي، ما يحتمل أنها نافية أي لم يغني عني ولم يدفع عني، ويحتمل أنها استفهامية أي ما أي شيء أغنى عني مالي، ما أغنى عنه شيء ولا نفعه في الآخرة. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، هذا هو الذي يقربه عند الله سبحانه وتعالى. ما أغنى عني مالي، ثم قال: هلك عني سلطانية أي انقطعت حجتي، ليس له حجة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يظلم واعترف أن هذا عمله ولم يظلم بشيء ولم يكذب عليه الحفظة، اعترف وتقرر به وعرفه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بالدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة مورخ، ما كذب عليه الحفظة، ما الحجة عند الله. هلك عني سلطاني، وقيل هلك عني سلطاني هي قوتي التي كانت في الدنيا، يراد به السلطان القوة ويراد به الحجة، وكلاهما انقطع. هلك عني سلطاني، عند ذلك يقول الرب سبحانه وتعالى لملائكته الزبانية: خذوه، لم يبق له عذر، خذوه، أخذ عزيز مقتدر، خذوه للجزاء، فغلوه، ردوا يديه إلى عنقه واربطوه بالغل، اربطوه بالغل، هذا الغل وهو ربط اليدين على الرقبة إهانة له، خذوه فغلوه. ومن باب التنبيه، بعض الناس إذا أراد أن يقول إن بعض الناس يستعجل في المؤاخذة والعذاب دون تثبت، يقول: خذوه فغلوه، يحكي كلام الرب سبحانه وتعالى وينزله على الظلمة في الدنيا، نزله على الظلمة في الدنيا اللي ما يتثبتون ولا يعدلون، يقولون يعذبون الناس بدوني، فهذا الجاهل يقول: إيه خذوه فغلوه، هذا تنزيل للقرآن في غير محله، ولا يجوز هذا الكلام، خذوه فغلوه. ثم الجحيم، بعد ما يغل إلى الجحيم، ثم الجحيم صلوه، صلوه بالنار ليذوق حرارتها من الصلي وهو الحرارة، أذيقوه حرارة جهنم والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة من الحديد ذات الحلق، سلسلة كبيرة طويلة ضخمة. ثم في سلسلة ذرعها أي طولها 70 ذراعا، الله أعلم بالذراع هذا، هل هو ذراع الملك أو أي ذراع؟ 70، حتى لو كان الذراع الآدمي 70 ذراع. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي انفذوها فيه وانضموه فيها كالخرزة، يدخلونها من دبره وتخرج من فمه أو من أنفه، ويجمعون الكفرة في السلاسل مقرنين والعياذ بالله، مقرنين في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، عذاب مع عذاب والعياذ بالله. فهو في عذاب نفسي وتحسر، وفي عذاب بدني والعياذ بالله. ثم بين السبب لهذا، ربك لا يظلم أحدا، هذا ما جنته يداه وما كسبه لنفسه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، يجحد وجوب الرب سبحانه وتعالى أو يقر به ولا يعبده، إما أنه يجحد وجود الرب ويقول طبيعة ولا في رب، وإنما هي الطبيعة، وإنما هي ولا هناك بعث، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فهو لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بربوبيته، أو لا يؤمن بإلوهيته، أو لا يؤمن بأسمائه وصفاته، كل هذا يدخل في قوله إنه كان أي في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، لا يأمر بإطعام الفقراء والمساكين والتصدق، لا يأمر نفسه ولا يأمر غيره، فهو مسيء في حق الله ومسيء في حق الناس، يمنع الزكاة ولا يتصدق ولا يحث الناس على الصدقة، فهو مسيء فيما بينه وبين الله، فلا يؤمن بالله العظيم، ومسيء فيما بينه وبين الناس، فلا يتصدق على المحتاجين ولا يحث الأغنياء على ذلك، فلا خير فيه لا مع نفسه ولا مع الناس بالرياضي. وهذا عمله، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يحض على طعام المسكين، والمسكين المراد به الفقير. قال الله جل وعلا: فليس له اليوم، أي في يوم القيامة، هاهنا حميم، أي صديق وقريب ينقذه من عذاب الله ويساعده، تفرد بعمله ولا أحد يساعده أو أحد ينقذه مما هو فيه، كما يحصل في الدنيا من التناصر والتعاون والحمية بين الأقارب والقبائل. الدنيا في الآخرة الإنسان يكون فردا، ليس معه إلا عمله، ليس معه إلا عمله. فليس له اليوم هاهنا، أي في الآخرة، ليس له حميم وهو الصديق والقريب والمساعد المعين، ولا طعام، ليس له طعام. شوف، قارن بين قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وبين قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين هو قيل هو الغسالة التي تكون من أجسام أهل النار، صديد، ويسقى من ماء صديد حار منتن قبيح الطعم، ليس ولا طعام إلا من غسلين. وقيل إنه شجر من شجر النار، وقيل إنه شجرة الزقوم. فالحاصل أنه شراب خبيث، شراب خبيث، لا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون الكفرة. وفيه فرق بين الخاطئ والمخطي، المخطي هذا لا قصد له، لا قصد له، ولذلك لا يؤاخذ على الخطأ. أما الخاطي فهو الذي يتعمد المخالفة والعياذ بالله، تعمد المخالفة، هذا خاطئ. ولا يقال مخطئ، لا يأكله إلا الخاطئون. أما أهل الإيمان فسبق بيان طعامهم وشرابهم، وإنما هذا خاص بهذا الصنف من الناس وهم الخاطئون. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة هذا الكلام وأنه حق وصدق، ليس هو من نسج الخيال، وإنما هو كلام حق ما ذكر في القرآن من في هذه السورة وغيرها، كلام حق من الله جل وعلا، فلا مجال لتكذيبه والتفكيك فيه. فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا قسم منه سبحانه على ما سيقول، وهو الصادق سبحانه وتعالى ولو لم يحلف، لكن هذا الحلف يدل على الاهتمام وزيادة اليقين. فلا، لا يقولون إنها مؤكدة، وبعضهم يقول زائدة للتأكيد، والأصل فأقسم بما تبصرون، وجاءت لا للتأكيد، فلا أقسم. أقسم بما تبصرون من الكائنات والآيات التي ترونها بأعينكم، السماء والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والنبات، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، تعاينونها تشاهدونها، هذا عالم الشهادة. وما لا تبصرون من آيات الله جل وعلا التي هي من علم الغيب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأقسم سبحانه وتعالى بآياته، وهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، فلا أقسم بما تبصرون في هذا الكون المشاهد، وما لا تبصرون من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والمقسم عليه ما هو؟ المقسم عليه القرآن، لأنه من كلام الله، ليس من كلام البشر، ليس كلام كاهن ولا كلام شاعر ولا كلام محمد ولا كلام جبريل، إنما هو كلام الرب سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أسند إليه القول من باب البلاغ، فهو مبلغ عن الله، مبلغ كلام الله جل وعلا. والكلام إنما يكون لمن قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. ولذلك تارة نسبه إلى محمد، وتارة نسبه إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، يعني جبريل عليه السلام. ولا يمكن أن يكون الكلام من عدد، إنما الكلام من واحد، ما يمكن أن الكلام يصدر من جماعة، إنما يصدر من واحد، فهو صدر من الله جل وعلا، تكلم الله به وأرسل به جبريل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به محمد تلاوة وبلغه للناس، إنه لقول رسول كريم، أو البلاغ ورسالة، إنه لقول رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم كريم عليه الصلاة والسلام، كريم عند الله وعند ملائكته وعند خلقه، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر كما تقولون إن القرآن شعر؟ هل هناك عاقل في الدنيا يقول إن القرآن شعر؟ ما ينطبق على الشعر أبدا. الشعر له موازين وله بحور وله فيه صدق وفيه كذب وفيه سب وفيه مدح كاذب، فيه هجاء. القرآن جد، ما فيه هزل ولا فيه ولا فيه كذب كما في الشعر. فليست ألفاظه ألفاظ الشعر، وليست معانيه وما أغراضه وأهدافه أهداف الشعر وأغراض الشعر. الله جل وعلا قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالشعر مذموم إلا إذا كان لنصرة الحق وبيان الحق فهو مندوب. لهذا قال وإن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. الشعر غالبه مذموم، ولا يمكن أن يصدر القرآن من شاعر كما يقوله المشركون والمكذبون أبدا. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا وإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، دون محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون شاعر ومجنون؟ هل المجنون يكون شاعر؟ هل وجدتم في الدنيا مجنونا يشعر ويقول القصائد؟ هذا من التناقض والعياذ بالله. شاعر مجنون، مجنون ما يكون شاعر، يكون يهدو هذيان ولا يقول الشعر. ما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون، إيمانكم قليل، وهو إيمان لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن، لأن بعضهم يقول القرآن كهانة، ومن كلام الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين، فهو من وحي الشياطين الذي تلقيه إلى الكهان، وهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع يعني عن الوحي لمعزولون. فنفى سبحانه عن كلامه أنه من كلام الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالقرآن كله حق، وأما الكهانة فكلها أو أغلبها 99% منها كذب، قليل فيها الصدق، ولا يكون فيها الصدق إلا بسبب الكلمة التي سرقتها الشياطين من الوحي أو من السمع. ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون جهلكم وغباوتكم، وتنظرون فيه، تنظرون في القرآن وتقارنون بينه وبين الشعر وبين كلام الكهان، قارنوا بينها ستجدون الفرق الواضح. ولذلك لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قومه وقال: يا قومي، عرفت الكهانة وعرفت الشعر وعرفت السحر، ما هو بالكهانة ولا هو بالسحر ولا هو بالشعر، كل هذا أنا أعرفه. قال لهم هذا، فالقرآن لا يقارن بالشعر ولا بالكهانة، ما هو بقول كاهن. ثم قال: تنزيل من رب العالمين. هذه الحقيقة، إن القرآن تنزيل من رب العالمين، بخلاف الكهانة فإنها تنزيل من الشياطين، تنزل الشياطين على الكهان، تنزيل من رب العالمين. هذا في دليل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تنزيل من رب العالمين. ثم ذكر البرهان على ذلك، أنه تنزيل من رب العالمين وأنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ولو تقول علينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال علينا ما لم نقل لأخذنا منه باليمين، أي أهلكناه بسرعة، أخذنا منه باليمين، يمين الآخذ أو يمين المأخوذ، لأن هذا عبارة عن شدة العقوبة، عن شدة العقوبة، لأخذنا منه باليمين، ثم لأهلكناه هلاكا عاجلا، فقطعنا منه الوتين. والوتين عرق به نياط القلب، إذا انقطع مات الإنسان. فلو كان محمد وحاشاه كاذبا على الله لبادره الله بالإهلاك ولم يمهله، ولأهلكه هلكة فيها عبرة للمعتبرين. ما هو هلاك سهل ولا هلاك، لا، هلاك ترتعد منه الفرائص. انظروا إلى المتنبئين الكذبة، ماذا حل بهم؟ وأين هم؟ وأين كلامهم؟ مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة وأتى بكلام يزعم أنه وحي، أين ذهب؟ هل له وجود؟ أين هم؟ أما القرآن فهو باقي إلى أن تقوم الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم استمر يبلغ الرسالة منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله، والله يشاهده ويراه سبحانه وتعالى. قل: كفى بالله شهيدا بيني، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت غير مرسل كما تزعمون لأهلكني الله سبحانه وتعالى، كيف يشاهدني وأنا أكذب عليه وأدعي أنه أرسلني ثم يمهلني؟ كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب وهم علماء أهل الكتاب الذين يعرفون الوحي من غيره ويعترفون أن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمعه ورقة بن نوفل وكان نصرانيا لما سمعه قال هذا والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة على طول ما توقف، قال إن هذا القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، إن هذا والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة. هؤلاء هم الذين عندهم علم الكتاب ويؤخذ بشهادتهم، والمراد بهم المؤمنون من أهل الكتاب، أما المحرفون والمخرفون والكذبة فلا عبرة بهم، إنما الذين آمنوا من أهل الكتاب بالرسل وآمنوا بكلام الله عز وجل هم الذين تقبل شهادتهم، وقد شهدوا لهذا القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وغير ورقة بن نوفل لما سمعه النجاشي ملك الحبشة قال هذا هو والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الإنصاف وأهل العقول من أهل الكتاب. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يشهدون لي بالرسالة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لم نمهله يكذب علينا ونمهله، لا. ومصداق ذلك أين هم المتنبئون الكذبة وأين آثارهم وأين أتباعهم؟ انقطعوا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والرسالة فهي باقية. هذا دليل على أن هذا من عند الله وأن الله تكفل بحفظه، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، لو أردنا أخذه وعقوبته ما يستطيع أحد منكم أن يفلته منا، من أقاربه أو من حوله أو من أقوى الناس، ما أحد يستطيع أن يفلت من أردنا عقوبته أبدا. فما منكم من أحد عنه، لو أردنا إهلاكه وأخذه وقطع وتينه ما استطاع أحد منكم أن يدافع عنه. ثم أثنى على القرآن فما منكم من أحد عنه حاجز، أثنى على القرآن فقال وإنه لتذكرة، أي القرآن لتذكرة للمتقين. إنه لتذكرة، هذا القرآن يذكر أهل القلوب والعقول، يذكرهم بالحق، يذكرهم بالبعث والنشور، يذكرهم بالحق ويرد الباطل. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نعلم أن من الناس من يكذب بهذا القرآن رغم ما يقوم عليه من الشواهد التي تدل على أنه حق وأنه من كلام الله. فيه من الناس من يكذب به ويقول هذه أساطير الأولين، ويقولون هذه أخبار من نسج الخيال ولا فيه، حتى إنهم أنكروا الأمم السابقة، بعض الأدباء الملاحدة من العرب أنكروا الأمم السابقة، قالوا إن القرآن تحدث عن أمم، عن عاد وثمود، وليس من هذا حقيقة، هذا إنما هو خيال، إنما هو خيال، قالوا هذا كما قاله طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي، لكن الله سلط عليه أهل العلم وأهل الحق وردوا عليه وقصموا ظهره وأبطلوا قوله وأفشلوه أمام الناس، والحمد لله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه، أي القرآن، لحسرة على الكافرين إذا رأوا يوم القيامة، إذا رأوا يوم القيامة حقيقة ما أخبر به القرآن فإنهم يتحسرون ويقولون يا ليتنا صدقنا هذا القرآن وعملنا به، يتحسرون حين لا ينفعهم التحسر. وإنه لحسرة على الكافرين. ثم قال وإنه، أي القرآن، إن تأكيد، لحق اليقين، حق اليقين، ما فيه شك أبدا. والعلم ثلاثة أقسام يقولون، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هذا الذي يبنى على الأخبار الصادقة، أنت ما شاهدته لكن آمنت به بناء على الأخبار الصادقة، مثل علم يوم الآخرة، أنت ما شاهدته الآن لكن تؤمن به كأنك تشاهده، اعتمادا على العلم الصحيح، علم اليقين. عين اليقين إذا شاهدت الشيء، إذا شاهدت الشيء معاينة، هذا عين اليقين، ما في شك، تشك بشيء أن تراه. وأما حق اليقين فهو فوق علم اليقين، إذا لمسته وذقته حينئذ هذا حق اليقين، إذا لمسته وذقته فهذا حق اليقين. كل هذا في القرآن الكريم، فيه علم اليقين وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين. ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك سبحانه وتعالى عما يقوله الكفار والمشركون وأهل الضلال، ما يقولونه في الله وما يقولونه عن رسول الله، ويقولون إن الرسول كذب على الله وإن الله تركه وأمهله، هذا تنقص لله. نزه الله عن ذلك، نزه عن أن أحدا يدعي على الله أنه أرسله ويتركه الله عز وجل يكذب على الناس، نزه عن ذلك. وقيل سبح يعني صل، والمعنيان صحيحان، فالتسبيح يراد به التنزيه ويراد به الصلاة، باسم ربك العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على الأسئلة، الليلة الآتية إن شاء الله ما في درس، ليلة الأربعاء ما في درس إن شاء الله، يوم السبت نستعني. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو تفسير الظن في قوله تعالى: وظنوا بالله الظنون؟ ظن السوء، هذا ظن السوء، وأنتم ظن السوء. نعم. أحسن الله إليكم. ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول: هل من الممكن أن يكون الخطاب في هذه الآية موجه للصائمين؟ نعم، قال بعض أهل العلم إن هذا يقال للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب في الدنيا، يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا صحيح، الصائمون من جملة أهل الأعمال الصالحة الذين يقال لهم كلوا واشربوا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد في هذه السورة الكريمة سورة الحاقة من عذاب، هل هو للكافر الذي لا يؤمن بالله أم يشمل ذلك أصحاب الكبائر من المؤمنين؟ الكافر الذي لا يؤمن بالله والمشرك والمنافق لا شك أنهم المعنيون بالدرجة الأولى، ويشمل عصاة الموحدين الذين عندهم كبائر دون الشرك، هؤلاء معرضون للوعيد، قد يعذبون وقد يعفو الله عنهم، لكن إذا عذبوا لا يخلدون في العذاب كما يخلد الكافر والمشرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالظن في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء؟ يا أخي فسروا الحديث حسن الظن، أنا عند حسن الظن، فإحسان الظن بالله هذا من التوحيد، هذا من التوحيد، وسوء الظن بالله هذا من نقص التوحيد أو عدم التوحيد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز للإنسان أن يقول: يا ربي بحسن ظني بك ارحمني واغفر لي؟ ما ورد هذا، يقول الأدعية الواردة في الكتاب والسنة بألفاظها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وزن كلمة لا إله إلا الله الوارد في حديث البطاقة، هل توزن بميزان خاص أم هي داخلة في الكتاب الذي يخرجه الله للإنسان يوم القيامة وفيه أعماله؟ ميزان عام لكل الخلائق، للبطاقة وغيرها، توضع الحسنات، توضع السيئات، السجلات السيئات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة كسائر الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في بعض الوعاظ الذين يكون كل حديثهم عن النار وعذابها واستحقاق الناس لدخولهم فيها بسبب ذنوبهم وقلة أعمالهم، ولا يتحدثون عن الجنة وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين؟ الواعظ ينوع الموعظة، ينوعها، أياتي بالداعية ينوع الدعوة إلى الله، ينوعها، يأتي بالوعظ والتذكير، ويأتي بعلم العقيدة والتوحيد، ويأتي ببيان الأحكام الشرعية من حلال وحرام، ينوع، ما يبتل على شيء واحد أو نوع واحد. نعم. وأيضا هذا يكون بحسب الحاضرين، حاجة الناس وحاجة الحاضرين، فإن رأى منهم حاجة إلى تعليم الأحكام الشرعية يبينها لهم من الحلال والحرام، إن كان عندهم شيء في التوحيد أو شيء يخل بالعقيدة فإنه يذكرهم بذلك ويبينه لهم، إذا رأى منهم تساهلا بالذنوب والمعاصي يأتي بالمواعظ والتذكير بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يحدث للمرء المسلم في حياة البرزخ من أهوال وعذاب، هل هو كفارة لسيئاته أم هو بداية عذابه في البرزخ؟ لا، هو عذاب القبر بالنسبة للمسلم من المكفرات، يكفر الله به خطاياه، من جملة المكفرات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من يتكلم عن قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، وقال: الغسلين هو بيبسي أهل النار، يقول هل هذا فيه استهزاء؟ هذا سخرية، لا يجوز الكلام هذا، لا يجوز الكلام، يفسر كلام الله بأنه البيبسي، فسر الغسلين بأنه البيبسي، هذا مثل أو قريب من قول أبي جهل لما سمع شجرة الزقوم، جاب زبد وتمر وقال هذا هو الزقوم كلوا. نعم. قال الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، لا كما يقوله أبو جهل أنه الزبد والتمر من السخرية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مقيم في بلاد الكفر ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده، ولكنه إيش؟ مظهر. مظهر؟ نعم. ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده، ولكنه لا يسب الشرك، فهل تجب عليه الهجرة؟ نعم، هذا ما هو بظهار للدين، كونه مجرد أنه يصلي ويتعبد ولا يمنع، ما هو بهذا ظهار الدين. ظهار الدين هو إعلان العقيدة وبيان الشرك والنهي عن الشرك، هذا هو ظهار الدين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بحياة الله؟ نعم، لأن حياته من صفاته يحلف بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعرف شخصا كان على منهج أهل السنة والجماعة ثم أصبح بعد ذلك على عقيدة الرافضة ويسب الصحابة، فهل يخرج من دائرة الإسلام؟ نعم، إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام إنه يخرج من الإسلام، سب الصحابة وبغضهم هذا يدل على الكفر، ليغيظ بهم الكفار. قال الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح، قال: ليغيظ بهم الكفار، الذي يسبهم بغضا لهم وحقدا عليهم هذا يدل على كفره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أهل الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، هل هو خاص بالكفار أم أنها عامة يدخل فيها المسلمون أصحاب الكبائر؟ هذا بالكفار، هذا بالكفار، أما المسلم ولو كان عنده كبائر دون الشرك إنه مسلم، يعطى كتابه بيمينه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقول إن بعض الفرق الضالة يقطعون يد الميت، يقطعون اليد اليمنى، يقولون على يقطعون اليد اليسرى، يقولون علشان ما يعطى، ما يوجد له يد يسرى فيعطى باليمنى، يحيلون على الله سبحانه. ولا يوقنون أن الله يعيد الجسم كله ويعيد اليد اليسرى ويبعثه كاملا. نعم، هذا من النكت العجيبة عندهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقول إن صديد أهل النار هو قيح ودم الزاني والزانية. هو إيه؟ هو قيح ودم الزاني والزانية يقدم لأهل النار، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هو من شراب أهل النار. صديد خروج الزواني والزنات هو منها، من الصديد اللي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الشباب أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين وجراحاتهم وانشغلوا بذلك عن طلب العلم. كثير من الشباب، يقول أحسن الله إليك، كثير من الشباب أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين. إيه؟ آهات. أحسن الله إليك. آهات. نعم أحسن الله إليك. وجراحاتهم وانشغلوا عن الاجتهاد في طلب العلم، فهل لنا من نصيحة؟ هذا من الشيطان، إشغالهم بالكلام في أهل العلم وتتبع أخطائهم، هذا من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، هم اللي يحرضونهم على هذه الأمور. الواجب أن ينشغلوا بطلب العلم ومعرفة الحق، هذا هو الواجب عليهم، وأن لا ينشغلوا بعيوب الناس لا سيما طلبة العلم والعلماء، هذا من الغيبة محرمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا تجاه ما يحصل في المسجد الأقصى من هدم واستباحة لحرمته من قبل اليهود؟ الواجب عليكم ما تستطيعون من نصرة الحق، الدعاء ومساعدة المسلمين بالصدقة والأموال التي تصل إليهم، تصل للمحتاجين، أو تؤخذ لبعض الناس اللي ما يتأكلون بالقضية، إنما توصل للمسلمين المحتاجين المضطهدين. دعاء والصدقة والدعوة إلى الله عز وجل وتذكيرهم، هذا الواجب. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: درست في العقيدة الطحاوية بأن الصراط متن أو جسر على جهنم يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، ومنهم من يسقط من الصراط إلى النار. يقول: أشكل هذا علي مع قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. نعم، هذا بعد أخذه وغله أيضا يمر على الصراط ويسقط في جهنم، لا مانع من هذا، تتعدد عليه والعياذ بالله العقوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول: علق سبحانه قول الشاعر بالإيمان، وعلق قول الكاهن بالتذكير. يعني التذكير، تفرقون بين الكهانة وبين القرآن، تذكروا وقارنوا بينهما فيتضح لكم الحق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يقول: ما المراد بالعين الحمئة؟ عين الحمئة من الحمى، وهي الطين المنتن، الطين المنتن يقال له حمى، خلق آدم من حمى مسنون عليه الصلاة والسلام، فالحمى هو الطين المنتن من الماء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن يقول أحسن الله إليكم ما صحة ما يقال من أن بعض آيات القرآن على وزن بعض بحور الشعر؟ كذاب الذي يقول هذا، كذاب، القرآن ليس بالشعر ولا من بحور الشعر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توجد والله جل وعلا قال: وما هو بقول شاعر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض. يقول أحسن عليكم: توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض، يقولون يحدث في إيش؟ في باطن الأرض. نعم. يقولون إنها أصوات أهل النار وهم يعذبون، فهل هذا صحيح؟ هذا الشريط اللي جاء من قبل إيش اسمه اليماني هذا الزنداني عفى الله عنه وعنه، هذا لا حقيقة له وله صحيح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم، هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات من جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيب المصابين وسقيهم الماء على جواز عمل المرأة مع الرجال في المستشفيات وحصول الاختلاط؟ لا، ما يدل على هذا. حالة خروجهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم محجبات ومنعزلات عن الرجال ويداوين الجرحى ويسقين الماء مع عدم الاختلاط وعدم السهور، هذا لا يقاس بما في المستشفيات من سهور واختلاط وخلوة غير ذلك. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الخطباء يختمون خطبهم بقوله تعالى أقم الصلاة، إن بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قل فهل ذلك بدعة لمداومتهم على ذلك؟ هذا معثور عليه العمل من قديم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى قوله والله يعلم ما تصنعون، هذا معثور قيل إنه من عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو كلام الله جل وعلا، فليس ببدعة، تذكير فيه تذكير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الآيات في صلاة الجمعة تناسب ما ورد في خطبة الجمعة؟ لا، هذا شيء لا دليل عليه، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سبقوا من أهل العلم يجعلون الآيات في الصلاة في موضوع الخطبة، ما عمل أحد هذا. والمسنون في قراءة الصلاة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، هذا هو المأثور والسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جلس أهل الميت للعزاء في البيت ثم ذهبت إليهم للعزاء، فهل أكون آثم؟ هذا يترتب على أنك تشجعهم، إذا رحت تشجعهم وتقرهم على هذا، والأحسن تروح في غير اجتماعهم، لو بغيت تعزي المصاب تروح في غير وقت الاجتماع، تروح للمسجد ولا لمكان العمل ولا في الإدارة ولا في المتجر، تتحين فرص وجود المعزى في غير الاجتماع. نعم. صلى الله عليه ولا تتصل عليه بالجوال أو بالهاتف وتعزيه، يحصل المقصود. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التصوير؟ هل يخفى عليكم حكم التصوير؟ مع أنه فيه الأحاديث الصحيحة الواضحة في المنع والوعيد عليه، وأيضا فيه ألفت فيه رسائل وألفت فيه مؤلفات، أصبح الأمر واضحا لا لبس فيه أبدا، وفي فتاوى أهل العلم المدونة، ما يحتاج إلى أنه يسأل عنه الآن، اتضع أنه حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة، إذا اقتضت الضرورة فيقدر بقدر الضرورة، وأما التصوير للفن أو للذكريات أو هذا لا يجوز. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نضع جمعية أنا وثلاثة من زملائي؟ هل يقول السلام عليكم: هل يجوز أن نضع جمعية أنا وثلاثة من زملائي، كل واحد يدفع 5000 ريال وكل شهر يأخذها أحدنا؟ هذا القرض الجماعي أنا أفتي بأنه لا يجوز، لأنه قرض جر نفع، وقرض مشروط في قرض، وعقد مشروط في عقد، فلا يجوز هذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم. صلى الله